بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فهذا هو المجلس 13 من مجالس أحكام الجنائز، وقد وقفنا فيه عند بقية أحكام الصلاة على الميت، وكان آخر ما ذكرناه في المجلس السابق هو الصلاة، صلاة الغائب، صلاة على الميت، صلاة غائب، وذكرنا ما في ذلك من تفصيل لأهل العلم، وأن الراجح من أقوال أهل العلم هو التفصيل في هذه المسألة، بحيث إذا كان الميت قد صلي عليه في موضع آخر فإنه لا ينبغي أن يصلى عليه صلاة غائب، لكن إذا لم يصلى على الميت لغرض، كان يكون الميت مثلا يعني مات في مكان لا يعلم أحد فيه أنه مسلم، أو مات مثلا يعني في أمر، مات غريقا، مات في بحر، مات في حادث طائرة، فما فيش حد عارف يصلي جسمه أصلا، فلم يصلي عليه أحد صلاة حاضر، فعندئذ يصلى عليه صلاة الغائب، هذا حسن. لكن شخص صلي عليه صلاة الحاضر في بلده وصلى عليه جمهور المسلمين، فما هو المأرب، وما هي الفائدة، وما هي السنة في صلاة بعض الناس عليه في مكان آخر صلاة غائب، وما ليس غائبا هو صلي عليه صلاة حاضر، فما عاد يحتاج لمثل هذه الصلاة. وهذا هو الرأي الذي قلنا في اللقاء الماضي أنه أقرب الأقوال للصواب، وأنه اختيار كثير من محقق الشافعية وغيرهم، هو قول ابن تيمية رحمة الله على الجميع. حديثنا هذه الليلة في تحديد الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين، والكافر أمره معروف، والذي يظهر الكفر علنا جهارا نهارا، كأي إنسان مثلا يشتم هذا الدين، أو يسب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو يطعن في شرع الله جل في علاه، أو ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فهؤلاء كلهم يعني يكونون بحكم الكفار لأنهم مرتدون. أما المنافق فهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، لما تكلمه يقول لك أنا مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنه يبطن الكفر، هذا يعني شيء بين جنباته لا يطلع عليه إلا الله. والمنافقون كانوا يستخفون بهذا الكفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوش يظهروا إلا الإيمان المنافقين، ومع ذلك فضحهم الله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل في شأنهم آيات كثيرة، بل خصهم بسورة كاملة يفضح فيها شبههم ويظهر فيها باطلهم، بل سماهم الله للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا، سماهم بأسمائهم، وكان عند صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حذيفة بن اليمان، كان عنده قائمة أو كتاب بأسماء المنافقين، يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا لا يخفى عليه منهم أحد. هذا كان حال النفاق والمنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاه ربه أن يصلي على أحد منهم مات أبدا ولا يقم على قبره، لأنهم منافقون، هم كفار بالله أصلا، وإن كانوا ينطقون الشهادة ظاهرا إلا أنهم لا يعتقدون ذلك، يعني هو يقول لا إله إلا الله حتى يعني يعصم دمه ويعصم ماله ويحفظ عرضه من المسلمين، لكنه عند المحققة لما يعني يقعد مع حد من حبيبه وحد من على شاكلته فإنه يظهر كفره، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وهذه الآيات نازلة في المنافقين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون مرحبا مرحبا بسيد بني هاشم رسول الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام كله صدق، فيمر به أبو بكر فيقول مرحبا بسيد بني تيم والصديق وثاني اثنين إذا هما في الغار وشيخ المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمر بهم عمر فيقول مرحبا بالفاروق أبي حفص عدو الشيطان الذي خافه الشيطان إذا راه الشيطان يسلك فجا سلك فجا غيره سيد بني عدي. كلام جميل. فإذا مضى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والتقوا بأتباعهم على الشرك قالوا إن معكم، إحنا بنهزر معاهم، إنما نحن مستهزئون بنضحك عليهم بس، كلام والسلام بنريحهم، لكننا في واقع الأمر لسنا معهم في شيء. يا خذلك هم يستهزئون وفي واقع الأمر الله يستهزئ بهم، الله هو الذي يستهزئ بهم، لأنهم في واقع الأمر حيظهروا الإسلام تبينا قدام الناس، هيخشوا يصلوا مع المسلمين ويمتنعوا من المحرمات وهيعملوا كل الذي يصنعه المسلمون، لكنهم عند الحساب يحاسبون حساب الكافرين، فلا يأخذون على كل هذا الذي صنعوه من الخير ولا حسنة واحدة. فمن الذي استهزأ بمن؟ الله تعالى ما خسر شيئا ولا خسر المسلمون شيئا. هم يقولوا احنا مسلمين، طيب مفيش مشكلة، مرحب أهلا وسهلا، يطلعوا في الآخر كفار، من الخاسر؟ هم، لأنهم صنعوا وفعلوا والتزموا بالتكاليف ظاهرا وأتعبوا أنفسهم وتكلفوا الإتيان بالتكاليف، وفي آخر الأمر دخلوا مع الذين لم يفعلوا ولا أمرا ولا نهيا ولا يهددهم بشر، صاروا مع الكافرين سواء بسواء، بل كانوا أقل من الكافرين في النار، يعني أنزلوا منهم في الدرك والرتبة. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أبعدوا غورا من الكافرين الأصليين، نعوذ بالله من النفاق. فهذا كان شأن المنافقين والنفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد هذا استعلن النفاق وأطل برأسه ما عادش همه حد. مثل هذه الأيام المنافقون الآن يستعلنون ويظهرون ما يبطنه، ما كان يبطنه المنافقون في الزمن الأول يظهرونه وينشرونه ويكتبونه ويصرحون به في الإعلام وفي الفضائيات ويكتبونه في الصحف وفي الكتب بلا أدنى حرج. فهؤلاء منافقون ظاهر النفاق، وعندما يثبت عليهم ذلك فهم مرتدة في واقع الأمر. فالله تعالى حرم الصلاة والاستغفار على من هذا شأنه. واحد مثلا ينكر السنة، ينكر السنة يقول لك ما فيش حاجة اسمها سنة، ليس إلا القرآن فقط. طب والسنة المطهرة؟ يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها سنة، لا أؤمن بالسنة. هذا مرتد قولا واحدا لا قولان، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة، ده أنكر نص الدين، ده كده أنكر نص الدين. عارف يعني ما يؤمنش بالسنة؟ يعني مش هيطبق حاجة خالص من الإسلام، لأن الإسلام لا يسوغ تطبيق شيء منه إلا بالسنة. القرآن وحده مع كونه هو الأصل وهو الذي جمع الله فيه كل شيء، لكنه مجمل، مجمل. الله تعالى قال أقيموا الصلاة وقال وآتوا الزكاة، لكن قال أقيموا الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، والظهر ركعتان، والعصر أربع، والظهر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والسنن الراتبة والسنن الغير راتبة، والنفل والوتر والليل والتهجد. لم يأتي من ذلك كله شيء في القرآن الكريم، فهو إذا أنكر السنة معناه هو بيوقف العمل بالقرآن. هيعمل القرآن إزاي؟ كيف يستخدم القرآن؟ القرآن نفسه عايز تفسير، عايز تفصيل، وهو لغى التفصيل ماسح الشرح، فبقي القرآن عبارة عن طلسم منظر، يعني هيعلقه في البيوت ومش هيعمل بحاجة منه. فنهى الله تعالى وحرم الصلاة على المنافقين والكفار والاستغفار والترحم عليهم، لا يجوز واحد من هؤلاء على كافر أو منافق أو ملحد أو مرتد أو ما شابه ذلك، لقول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أبدا لا يكون هذا مطلقا يعني، ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. سمى الله المنافقين كفارا، كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وسبب نزول هذه الآية ما روى عبد الله بن عمر وأبوه والسياق له، قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعا له رسول الله صلى الله عليه دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه وثبت إليه، يقول عمر وثبت إليه يعني قمت وقفت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قمت في صدره، فأخذت بثوبه بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أتصلي على عدو الله؟ ألا تعلم أن هذا الرجل أحد أعداء الله؟ وقد تواتر هذا وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه ربه بعداوة هذا المنافق وأظهره على اسمه كثيرا مرارا. فعمر أزعجه أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنافق فيقول له يا رسول الله أتصلي على عدو الله وقد قال يوم كذا وكذا وكذا؟ ما مشاكل قال يوم غزوة فلان وغزوة علان يوم قال لا يخرجن الأعز منها الأذل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين وقال كلاما كثيرا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم كله يعني يستوجب الكفر. يقول عمر أعدد عليه قولا عملها أعدله قال كذا وكذا وكذا أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر ابتعد. هو صلى رحيم ويعني ليس يبغي لأحد أن يدخل النار يقول لعل في هذا ما ينفع هذا الرجل وهذا أيضا حرصا على جانب ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وكان ولده مؤمنا من الصادقين المخلصين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر وقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلي على هذا المنافق وقد فعل فيك كذا وكذا وكذا وكذا والله نهاك عن الاستغفار لأمثال هؤلاء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر أي ابتعد. فلما أكثرت عليه أخذ عمر يعاود الكرة ويقول يا رسول الله إنه فعل كذا وكذا والله نهاك عن هذا. فقال يا عمر إني خيرت فاختر. ربنا بيقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أنا اخترت أستغفر لهم إني خيرت بين أن أستغفر لهم أو لا أستغفر وأنا أختار أن أستغفر إني خيرت فاختر. قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. سبحان الملك صلى الله عليه وسلم إنه حقا رؤوف رحيم رحمة للعالمين. يقول أنا خيرت بالاستغفار وعلم الاستغفار والله قال لي استغفر لهم 70 مرة لو أعلم أني إن استغفرت له 100 مرة مثلا يغفر الله له لاستغفرت له 100 مرة صلى الله عليه وسلم. قال إنه منافق. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر أيضا حتى آخر لحظة يحاول منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على هذا المنافق يقول له مع كل هذا إنه منافق ما تنفعه الصلاة. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد نهي عن هذا الأمر كان قد خير. ربنا قال له استغفر أو لا تستغفر ونصر فعل الأنسب لهذا الرجل والأصبح لحاله لأنه ما يحب أن يدخل الله النار أحدا نصر ما جاء حتى ينقذ البشرية كلها من النار فهو يحاول معه حتى آخر لحظة حتى آخر أمل صلى الله عليه وسلم مع شديد إيذائه له طول حياته وإيذائه للمؤمنين ونفاقه وبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة كان قد هيأت له الأوس والخزرج التاج خلاص ثم رحنا هننصب ملك علينا ما كانش لهم ملوك العرب فقالوا ده نخليه أول ملك بقى احنا نخليه ملك الأوس والخزرج وملك المدينة وهم بيجهزوا التاج بقى يعملوا بقى في الخرز بتاع التاج وجواهر التاج. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فانفرط عقده عبد الله بن أبي بن سلول خلاص انشغلوا عنه قالوا ما عادش يلزم جاءنا من هو خير منه أطهر وأشرف صلى الله عليه وسلم. فاغتاب وامتلأت نفسه بغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رآه الذي سلبه الملك كان هيبقى ملك ربع الأسبوع ولا حاجة وفجأة بقى إنسان عادي رجع مرة أخرى ليكون مواطن من ضمن المواطنين. فامتلأت نفسه بالحقد والحسد والبغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومع كل ذلك ومع علم النبي صلى الله عليه وسلم بكل ذلك إلا أنه يحاول أن ينجيه من النار صلى الله عليه وسلم. قال عمر فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ومشى صلى الله عليه وسلم معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه مشى معه لات ما وصل القبر ودفنوه والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد هذه الجنازة. ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة، وبشر بروح النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه الوحي يقول له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، لما تصلي عليهم؟ أو لا يستحقون مثل هذه الصلاة يا رسول الله. فخطبه ربه بهذا التوجيه وهذا الأمر الجديد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف نص القرآن، إنما عمل أول ما عمل بالآية الأولى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ففهم منها التخيير ففعل بأنسب الأمرين له بأقربهما إلى قلبه الرحيم صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الأمر الجازم بالمنع امتنع، قال الله له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تصلي عليه ولا تدفنه وإليك دعوة بخلق، هؤلاء كفار ويدخلون النار. قال: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فعجبت بعد ذلك من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. وأنا ما أنا بركات استغرب، أنا إزاي عملت كده مع نفسي صلى الله عليه وسلم؟ كيف لي أن أخذ في صدر رسول الله وأمنعه أن يرجع ما تروحش هنا؟ إزاي عمل كده مع نبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن كأن عمر كعمر رضي الله عنه أحد الملهمين، أحد ملهمي هذه الأمة، ملهم يعني وافق ربه في مسائل كثيرة جدا نظمها السيوطي رحمه الله في أرجوزه وبحثها بعض الباحثين فأوصلها حوالي 50 مسألة يقول عمر فيها الرأي، وينزل القرآن من فوق 7 سماوات يوافق قول عمر رضي الله تعالى عن عمر. ومع ذلك لم يغتر عمر بنفسه أبدا، ولا ظن بنفسه ظنا فوق رتبته، ولا قال: أنا بقى كده خلاص أمنت مكر الله، أنا أوافق ربي أقول كلام يطلع كلام على رأيي أنا، وأختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم فيوافقني ربي من فوق 7 سماوات. ونحن استوى هذه مرة واثنتين وثلاث وأربع وخمس وست إلى 50 مرة كما يقول بعض الباحثين، ومع ذلك عمر يديم السؤال حذيفة رضي الله عنه ويقول له: هل ترى اسمي عندك في المنافقين؟ هل أملاه عليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخشى أن يكون بعد كل هذا من المنافقين رضي الله عن عمر. هكذا فليكن الرجال، وهكذا فليكن الإيمان، وهكذا فليكن هضم حق النفس، وهكذا فلتكن التربية الدينية الصحيحة. رجل مع علو كعبه وقدم سابقته في هذا الدين إلا أنه يهضم حق نفسه ولا أرى لنفسه أي فضل على الناس رضي الله عنه ورحمه. وبعد كل هذه المعركة يقول: فعجبت بعد ذلك من جرأتي على رسول الله، لأنه غيور، ورجل غيور على هذا الدين وغيور على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف في موقف مثل هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما أرحم الناس بهذه الأمة. كما في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته وحوله بعض نسائه، بعض نساء عبد المطلب، فكنا يراجعنه القول ويسألنه ويراجعنه يقول لهم كلمة يرد عليه صلى الله عليه وسلم، وهو صابر عليهم صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما هم كذلك إذ دخل عمر، عمر دخل فقمنا يجرين ما عادوش أصلا، لا رد ولا تكلموا، شافوا عمر داخل من الباب فروا ولوا فرارا. فلما رآهم عمر فعلنا ذلك قال: يا عدوات أنفسكن أتراجع أتخافنني ولا تخفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتخشينني ولا تخشين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أنتوا عايزين نعمل الصبع ما يترد عليه في الكلام وعملين تتقلوا عليه العيار، وهو ساكت صلى الله عليه وسلم مش عايز يتكلم يصبر على مثل هذا. وترينني فتجرين؟ فقلنا له: نعم أنت أفض وأغلب تصعب شديد محدش يستحمل، لكن نسلم رؤوف رحيم رحمة من الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إيها لك يا ابن الخطاب، ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. إذا كان الشيطان يخافك فكيف بهؤلاء النسوة الضعيفات؟ لهن أشد خوفا لك من الشيطان. ولهذا كان من طبعهم يوم يجروا رضي الله عن عمر وصلى الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم. وعن المسيب بن حزم رضي الله عنه قال، والمسيب هذا هو والد سعيد المسيب، والد التابعي الكبير سعيد المسيب رضي الله عنه أجمعين. يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فولد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم إنك أعظم الناس علي حقا، يعني يحسب له جميلة ويحفظ له جميلة السابق. وكان كما تعلمون أبو طالب قد وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وأعانه ورد عنه كيد الكفار وقتا طويلا، وأحسنهم عندي يدا، ولأنت أعظم علي حقا من والدي. هذا حفظ الجميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى والده أصلا، لكن أبو طالب وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانه ورد عنه كيد الكافرين، فهو له في عنقه جميل. فلم يصل أن يحتفظ له بهذا ويقول يا عم إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا ولأنت أعظم علي حقا من والدي. فقل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عيب عليك راجل تيجي فخلك وتبص في آخر الموضوع كنت عايش كويس طول عمرك راجل صلب وجد، تيجي في آخر لحظة وترجع عن دين أبيك؟ قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدان له تلك المقالة، هو يقول له لا إله إلا الله مولى عدين عبد المطلب، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال أبو طالب لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على هذا الجزع لأقررت بها عينيك. هو برضه هو بيموت وعايز صعبان عليه هو يعديها كده، يرى حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أخيه يراه أمامه يريد منه أن يسلم ويقول له قل كلمة، طلب آخر طلب لي عندك في الدنيا، قل هذه الكلمة حتى أشهد لك بها عند الله. لكن الحمية حمية الجاهلية وخوفه من التعيير وعمله حساب الناس جعله ينفر من هذه الكلمة ويقول له لولا أن تعيرني قريش بذلك. هتعيرك فين قريش؟ انت هتشوفهم ثاني؟ ما خلاص هذا آخر لقاء، وبعد هذا لا هم سيرونك ولا تراهم إلا في القيامة، ولو كنت قلتها لم تكن لتراهم أبدا. لكن من يهده الله فهو المهتد الذي يوفق الله، والسعيد الذي يهديه الله. لكن من يطمس الله على قلبه لا يعي شيئا، هو يفكر يقول لو أمنت تخش الجنة، وهؤلاء الذين تخاف منهم ومن تعيرهم حيخش كلهم النار، لن يقابلوك بعد هذا اليوم أبدا. فكان من مقتضى العقل والمنطق أن يقول لا إله إلا الله، لأن هو التعيير ده مش هيحصل، هيعيروه فين؟ ثم هو ميت ما يعيروه، ما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، المذبوح ما يضروش هو يتسلك، ما هو الذبح اللي كان. فيقول له يا عم قل لا إله إلا الله، فيقول لولا أن تعيرني قريش بذلك لأقررت بها عينك، كنت رضيتك بها والله. لكن الله لم يقدر له الهدى، فقال صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. حاول برضو مع تاني، إن هذا أقرب وأحب إليه من عبد الله بن أبي بن سلول، هذا عمه وله عليه فضل عظيم، وإذا كان قد فعل هذا كله مع عبد الله بن سلول وصبر عليه وصلى عليه وذهب يدفنه وترفق به، وعبد الله أعدى أعدائه، فماذا يصنع مع عمه الذي واساه ووقف معه طول حياته؟ قال أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، من 70 أظل أستغفر لك حتى أنهاني الله عن ذلك. فأنزل الله تعالى فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون. ائتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، شو يستغفر لعمه اللي كافر؟ كذلك هم كل واحد مات واحد كافر أخذ يستغفر له، قال لعله تنفع، قد ينفعهم الله بهذا. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب خاصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكرر هذه الآية، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله الذي يملك وحده مفاتيح قلوب الناس، وهو الذي يستطيع وحده دون من سواه، لا ملك ولا نبي ولا داعي ولا صالح ولا ولي ولا أي أحد يملك أن يفتح قفل قلب أحد من الناس. الله وحده الذي يملك ذلك، هو الذي يسهله على أيدي عباده. ربنا يحب يكرمه على أيد أحد من خلقه حسب حاله. فها أنت يا رسول الله تتعب نفسك مع أبي طالب، وهو أحق الناس عندك وأحبهم إلى قلبك من المشركين، لكن الله لا يقدر له ذلك ولا يكتب له ذلك، فيموت كافرا مع ذلك، ولا تستطيع أن تنقله من هذا إلى ذلك. سبحان الله العظيم. وندخل على ذلك اليهودي الذي لا يمسك بصلة ولا تعرفه، هذا الغلام، فتقول له قل لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله، فتعتق رقبته من النار، وهو يهودي لا تعرفه ولا يعرفه، وهذا عمك يستعصي عليك. وفي هذا عبرة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، المرء يبذل قصارى جهده ولا يمل. النبي صلى الله عليه وسلم ظل مع عمي حتى آخر رمق. ظل مع عمه صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة في حياته، وما مل ولا انزعج. ولو كان ينفع أن يظل يستغفر له حتى القيامة لفعل صلى الله عليه وسلم، ما مل من الدعوة. وفي هذا عبرة لمن يتعجل الثمرة، اللي عايز يدعو الناس الآن يستجيبوا له الآن. أنا قلت له مرة صلي، مرة يصلي أنا ما صلي خلاص، ما ينفعش. بالعكس، ينبغي أن تطيل معه الدعوة وتحاول معه مرة واثنين ثلاث واربعة، وتحاول معه واحد تاني يفسد ويقول له عم صلي اقعد هنا، وتيجي تجيبه ثاني يصلي، وواحد ياخده منك وتجيبه يصلي وواحد ياخده منك، وهكذا حتى يظفر به أو تظفر أنت به في آخر الأمر. فإن فشلت بعد كل هذا فلا تيأس، لأن الله تعالى يهدي من يشاء وأنت سبب، لكن تبذل قصارى جهدك ولا تمل. وفي هذا عبرة أيضا من يتعجل بعض الإخوة اللي هم لسه ناشئة، لسه مبتدئ أو يعني لسه ملتزم جديد ولا حاجة، روح البيت اعمل البيت فتنة، يبدأ مع أبوه مع أمه مع أخواته ويعاملهم بشر معاملة، لأنهم غضبهم كفار، هم لا كفار ولا حاجة، ويأمرهم فلا يستجيبون، يقول لهم اعملوا كذا، يقول لا أنت ما تعرفش حاجة. طبيعي هم يقول لك كده، انك انت قد تكون ما زلت صغير السن، ليس عندك علم، ليس عندك خبره، ووالدك قد يكون اعلم منك واخبر، فهو يراك مخطئ، فتاخذه باللين ورد، لا خذ بالك شويه معاي، وتعيد مره واثنين، وتاتيه بكلام صحيح، وتحاول معاه بكل رفق ولين، تصبر عليه ولا تمل منه، ولا تلقيه بالسباب وتقول فاجر فاجر لانه مش عارف، لا يبغض الله يبغض رسول الله، ما يحبش الدين. اياك وكل هذا، إن فعلت ذلك فأنت على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هديه في الدعوة، عمه كافر وهو واقف على رأسه عند الموت مش عايز يسيبه، في حضور أبي جهل رأس الكفر وكافر آخر أيضا مثله، ومع ذلك يحاول معهم، يريد أن يظفر بهذه الجولة، لكن الله يكون قد قدر منذ 50,000 سنة أن يموت أبو طالب على الكفر. وهذا الأحاديث وهذه الآية صريحة في أن أبا طالب مات كافرا، خلافا لبعض من يريد أن هو يخليه يسلم بالعافية. ما أقول لك أسلم أبو طالب، أسلم فين؟ وفي صحيح البخاري هذا الحديث الذي فيه أن أبا طالب مات على الكفر، وهو صريح جدا في صحيح البخاري. وأنتم ماذا جئتم؟ أقول لك ده نحن روى السهيلي أحد مصنف السيرة، وإسناده بعيد يعني جدا، يعني خذلك بإسناد هالك، إسناد ساقط لا يسوي فلس، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي العباس بن عبد المطلب، فلقيه حزينا فقال له ما يحزنك يا محمد؟ فقال أبو طالب عمي عاد أقول له قل لا إله إلا الله ما رضيش يؤمن. فقال ما كنت تبغي منه؟ أنت كنت عايز منه إيه؟ أنا كنت عايز منه كلمة واحدة بس يقول لا إله إلا الله. قال يا محمد قر عينا اتبسط، يعني لقد سمعت أبا طالب يقول الكلمة التي كنت ترجوها منه قبل أن يموت بلحظة. هل هذا حديث؟ ونحن نقول هو صحيح البخاري أنه مات على الكفر، نصدق مين؟ طبعا نصدق صحيح البخاري، وهذه الرواية التي فيها أنه قال الكلمة كذب في كذب، لم يرويها أحد من أهل العلم المعتمدين، إنما رواها بعض مصنف السيرة بإسناد ساقط، ده إن كان لها إسناد أصلا فيما أظن يعني. ولذلك كان الرأي الراجح في هذه المسألة الذي تسد له الأدلة والنصوص، والتفسير والأحاديث، الأحاديث هي صريحة، وتفسير هذه الآية غالب المفسرين وأهل وأسباب النزول على أن سبب نزول هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت أبو طالب، وأنه مات كافرا، وأن الله تعالى أراد أن يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى هو الذي يستطيع أن يهدي هذا وأن يضل فلان، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال ليس قد استغفر إبراهيم وهو مشرك، استغفر إبراهيم لأبيه يعني وأبيه مشرك، كلام في حذف، ليس قد استغفر إبراهيم لأبيه لهم أنهم أصحاب الجحيم، بلما عرفوا أنهم كفار ماتوا على الكفر ما عاد يستغفر لهم ولا صلاة ولا حاجة خالص. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، إبراهيم عليه السلام ما استغفر لأبيه من عند نفسه، إنما كان قد وعد أباه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، لما عاد يناقش في أبوه يا أبتي يا أبتي يا أبتي ومش عايز مع الكلام، قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، امشي من وشي. فقال له إبراهيم بعد كل هذا، هذه العصبية من أبيه وهذا الكفر، قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي، برضو مش هسيبك أنا معك للآخر. إنه كان بي حفيا، وانطلق عليه السلام، ثم كان منه أن قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذا قول إبراهيم عليه السلام كما حكى الله في القرآن. فهذا الدعاء كان يدعو به عليه السلام بعد وفاة أبيه، لكنه كان يدعو به على هذا الوعد، إن هو قال له سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، فكان يبر بوعده إن إبراهيم لأواه حليم. لكن هذا الدعاء وهذا الاستغفار لا ينتفع به الكفار ولا المشركون أبدا ولو كان من نبي، لأن الله تعالى نهاهم عن ذلك، وإنما كانوا يستغفرون قبل النهي. قال النووي رحمه الله في المجموع الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. بعضهم يذكر ستالين فيقول رحمه الله بل لعنه الله، أو يذكر كارل ماركس فيقول المغفور له المرحوم كارل ماركس لعنه الله ولعن من يستغفر له أو يترحم عليه، لأنه كافر، كافر شيوعي ملحد بإجماع الأمة قاطبة يرى أن الدين أفيون الشعوب، يقول أن الدين دوت هو الذي أخر الدنيا، وأنه لولا الدين لتقدم الناس، وأن الذي أخرهم وضيعهم وأبطل عليهم دنياهم هو الدين. لهذا كان مذهب الشيوعية إلغاء الدين تماما، مسحه من على وجه الأرض، هدم المساجد أو تحويلها إلى دور بغاء، دور عهر يعني، ها دعارة وحانات خمر، هذا الذي تصنعه الشيوعية في كل بلد تدخله، تهدم المساجد وتحولها إلى حانات وبيوت دعارة وخمرات ورقص وسكر وعري والعياذ بالله، وتتبجح بهذا. لعنهم الله وأذلهم في كل مكان وقد فعل. فبالتالي لا يجوز ترحم على الكافرين. البعض يذكر المستشرقين أو يذكر بعض حكام الغرب أو بعض المفكرين يترحم عليهم، لك رحمه الله مش عارف فلان رحمه الله، كما كان يفعل بعض للأسف بعض من كان له مساس بالعلم، يعني لما يذكر بعض المستشرقين من قدموا خدمات للسنة وهم كفار، بعض الكفار الملاحدة بعض اليهود من المستشرقين خدموا السنة بس خدموها لغرض آخر في نفوسهم مش حبا في السنة، لأنهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكفرون بسنته ويكفرون بقرآنه، يهود لكنهم خدموه لمصلحة معينة وقدموا خدمات جليلة للسنة. فبعض المفتونين كان إذا ذكر واحد من هؤلاء يقول لك مثلا أرنست جان وينسك رحمه الله أو المغفور له أو المرحوم، لا مرحوم ولا مغفور له لأنه مات يهوديا. وكذلك أيضا يقع هذا كثيرا ممن لا خلاق لهم وممن الذين عندهم، بالتالي لا يجوز إطلاقا لأحد هو يترحم على كافر أو يدعو له بالمغفرة أو يصلي عليه أو يشهد أصلا جنازته، إلا إذا كان ليس أحد من أهل ملته يواريه، لو كان مثلا العياذ بالله والد واحد أو ابنه أو أخوه ولا حد من أقاربه، ما فيش حد يتولى دفنه يروح يدفن ويخلص، يواريه يرميه ويجي. لكن غير هؤلاء لا يذهب فيحضر الجنازة، كما يحدث للأسف في هذه الأيام لما يموت أحد الكفار تلاقي للأسف المسلمين يذهبون فيقفون على الدفن ويترحمون عليه ويثنون عليه الثناء كله. وهذا كله كلام فارغ لا يصح ولا يجوز إطلاقا، بل بعضهم بالغ فادعى أن الكفار كلهم في الجنة، لكن النصارى واليهود كلهم يعني إن شاء الله في الجنة، وإن المسألة كلها خلاف ظاهري، يعني الدين الإسلامي هو هو دين النصراني، وإن دين كلها في الأصل واحد. وهذه مصادمة صريحة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هذا عاقل أصلا يعرف ما يخرج من دماغه. كيف يكون دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول إن الله تعالى واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كالذي يقول إن الله تعالى ثالث ثلاثة، حاشا لله تعالى من ذلك، كيف يكونان واحد؟ كيف يكون هذا دين هو هذا الدين؟ وكيف يجتمعان معا في الجنة؟ هذا ما لا يكون أبدا. لكن احنا في زمان بلغ فيه التسيب مبلغا عظيما، يعني بلغ فيه التسيب واسترضاء الاعداء والكفار مبلغا لم يبلغه في زمان قط قبل ذلك. بعد ذلك تجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في الصلاة المكتوبة الأخرى بدليلين، لا ينبغي أن تصلى فرادا بل يجب أن تصلى جماعة. أول هي على وجوب الجماعة في الجنازة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الصلاة على الجنازة جماعة في حياته قط، بل كل الصلوات أو كل الصلاة على الجنائز التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل رسول الله كانت كلها في جماعة، فلم يؤثر عنه أنه صلى منفردا قط. حتى يوم راح صلى على القبر على المرأة السوداء أخذ معه الصحابة وصفهم عند القبر وصلى جماعة، وكان يسع صلى الله عليه وسلم ساعتين. لو أن صلاة الجنازة هذه تجوز مفردة، يعني تجوز بواحد فقط منفردا، كان يسعى أن يصلي عليها واحدة لأنه الذي لم يصلي عليها، أما بقيتهم فقد صلوا عليها، لكن مع ذلك جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم خلفه صفوفا وصلى على المقبرة هنالك، على المقبرة هنالك. لهذا كان الصلاة على الجنازة جماعة واجبة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يعكر على ما ذكرناه صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا لم يؤمهم أحد. الواحد يقول لك طب ما النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلى الله عليه وسلم الصحابة وقفوا يصلون عليه واحدا واحدا، ما كانش حد بيجمعهم عليه، ما كانش جماعة، يعني كصلاة جنازة انفرادية، لأن لا يستدل بهذا الكلام أن هذه قضية خاصة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قضية خاصة جدا لا يقاس عليه غيره صلى الله عليه وسلم، أصل من ذا الذي يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من ذا الذي يتقدم أنا جاي بذولي حتى أشفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيش حد يقوى على ذلك. فلهذا كانوا صلى عليه فرادة، يعني من أجل أنه لا يجوز لأحد ولا يليق لأحد أن يؤمهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذه واقعة عين وهذه حالة خاصة لا يقاس عليها غيرها، ولا نترك هذا الذي هو من فعل الصحابة نتركه، لا يقصد لا نأخذه، ونتركه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وقد كان صلى الله عليه وسلم دائما ما يصلي جماعة على الجنائز. فلا ينبغي لأحد نترك هذه السنة المنقولة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الواقعة، لأن هذه الواقعة أولا ليست من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من الصحابة، تصرف الصحابة مش تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا هذه حالة خاصة، وهذا المتوفى له شأن خاص، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهذه القصة المذكورة سألت إسراء لي فرادة لم ترد بإسناد تقوم به الحجة، وإن كانت تروى من طرق يعني يقوي بعضها بعضا، والله تعالى أعلم. فإن صلوا عليها فرادة سقط الفرض، إن صلوا عليها فرادة سقط الفرض، وأثموا بترك الجماعة، يعني حصل وواحد زنق لغرض أو لظرف ولم يرد إلا نفسه فصلى على الجنازة وحده أو صلى الناس عليها منفردين من غير جماعة، يعني فإن هذا الأمر يجزئهم، والصلاة صحيحة إن شاء الله وتجزئ عن ذلك الميت، لكن هم يأثمون، من تسبب في هذا الأمر يكون آثما لتضييعه إحدى سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصلاة تصح وتجوز ويدفن الميت على هذه الصلاة إن شاء الله. وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة على الميت 3، أقل عدد ورد في السنة يجزئ في الصلاة على الميت 3 أنفار يعني. ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة عندما توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزله، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. أبو عمير هذا ولد أبي طلحة لما توفي صاحب القصة الشهيرة، لما جاء من خارج وراء امرأته أم سليم رضي الله تعالى عنها فقال لها كيف حال الغلام، قالت هو أسكن شيء الآن، سكن خالص يعني ارتاح جدا، تقصد أنه مات ولم تخبره بهذا رضي الله عنهم جميعا. ثم قدمت له عشاء فأكل وشرب، ثم تزينت له وقالت لك إلي حاجة، فوقعها في هذه الليلة، وبعد أن قضى منها حاجته قالت لهم أرأيت لو كان لبعض جيرانك عندك شيء، لو جار من جيرانك أعطاك عارية حاجة كده يعني سلف ولا حاجة، خد مثلا منك وليكن طبق ولا حاجة أو أي حاجة من البيت، أو خد منك سكينة ولا خد منك كرسي ولا حاجة من البيت عارية عشان عنده ضيوف ولا حاجة، ثم طلب عاريته، احتاج للدولك وعايزه الآن ثاني، محتاج الكرسي ده الآن، يعني أكان يغضب إذا أخذ عاريته حاجة زعن هو يجي يأخذ حاجته ثاني؟ قال لا، هو حق بها حاجتهم يأخذوها. فقالت فإن الله كان قد أعارك ولدك ثم أخذ، كان ربنا مديك هدية وعادة ثاني، المشكلة دي كانت عارية عندك وربنا أرادها الآن فأخذها. فغضب رحمه الله وقال تتركيني آكل وأشرب وأتمتع وابني ميت؟ ثم ذهب نسلا فشكى له هذا، يعني قل له حصل عملت إيه فيه. فدعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم لهما، دعا لهما الله أن يبارك لهما في هذه الليلة، وقال بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فرزق منها بغلام، هذا الغلام مات في سبيل الله رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن لما مات هذا الغلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه في بيت أبي طلحة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم إماما، وكان أبو طلحة وراءه، وقف وراءه صف واحد، صف منفرد يعني، والصف ينعقد بواحد، عشان بعض الناس يجي يلاقي المسجد مثلا اتملى ولا حاجة والصف خلص، فيروح واخد واحد جرر واحد من قدام، يجر بعض الواقفين إلى الخلف ويقول لك نجر بحيث نقف جماعة أنا وهو، هذا ليس بصحيح ولا ينبغي أن يفعله أحد، فبالك بل يصلي خلف الصف، يقف يعمل صف الواحد ويقف عن يمين الإمام، يقف عن يمينه، شوف الإمام كأن ما فيش ولا صف في الجامع، كأنه دخل المسجد وجد الإمام وحده يصلي، ماذا كان سيصنع ساعة إذ وليس هناك صف؟ كان يصلي الواحد وراء الإمام، هيقف على يمينه، فكذا يفعل، يقف وراء على يمين الإمام بعد الصفوف كلها، يقف على اليمين خلف كل الصفوف واحدا يعني، وهذا ما يدعى على ذلك. وكان أبو طلحة صلى منفردا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت وراءه أم سليم ولم يكن معهم غيرهم، فهذه جماعة من أفراد 3. لا ليس في ذلك لا، إنما ينهى عن هذا لو كان المسجد متسع والصف في مكان ووقف خلف الصف وحده، فعند إذن فوجه له النهي، لكن الصف اتملى خلاص قفل تماما وهو هيقف يعمل ايه؟ هل ما فيش حد جاي خالص النهار، يعني هذا آخر مصلي سيدخل المسجد، يقف لأنه واقف ينتظر ما يصليش، ولا يجر واحد وكعبله ولا حاجة وقد يكون مش مستحمل يقع منه لو يوم يضربه تبقى مشكلة في الصلاة وتبقى خناقة في الآخر، فهو ينبغي أن هو يصلي خلف الصف ما استطاع ولا يجذب أحدا. وعلى فكرة أحيانا جدا بيكون الصف أصلا مخلخل، يعني إيه مخلخل؟ يعني لو هو يعني لو داخل كده في آخر الصف وزنق يعني هيفتحوا ليه، وبكل واحد واقف وسايب مكانه هنا وعن يمينه وعن شمال نص متر، واقف واخد كده ايه نص متر كده برجليه محجف على نص متر في الايه في في في يمينه وعن يساره، فلو انه دخل زنق نفسه كده في اخر الصف واقف كده وده كتف ولا حاجه بس بهدوء يعني بالراحه كده بادب هيوسع له، غمز وكده راح يروح المستعرة تلاقي الموضوع اتسع ليه وهيصلي إن شاء الله في الصف الذي كان يبغي أنه يصلي فيه. لو تعذر هذا لأن الصف فعلا محكم ومليان أو الواقف ده ما عرفش يعمل معاه كده فإنه يصلي خلف الصف ولا حرج ويأخذ خلف الإمام على يمين الإمام. وكلما كثر الجمع كان أفضل، كلما يكون المصلين أكثر كلما يكون هذا أفضل وأنفع للميت، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، وفي حديث آخر إلا غفر له، كلهم جايين يقولوا يا رب عدين يا رب اغفر له، اللهم ارحم له، اللهم اغفر له، تجاوز عنه، وهكذا. فعندما يأتون يشفعون للميت كلما كثر العدد كلما كان هذا أنفع له، فلما يبلغوا 100 يكون هذا أحسن من أقل من 100، ولما يبلغوا أكثر من 100 يكون أحسن بكثير، ولما يكونوا 1000 2000 هذا كله خير يعني. وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من 100 إذا كانوا مسلمين موحدين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك، إذا كانوا ناس يعني ملتزمين، ناس أهل صلاة وأهل دين وأهل عقيدة، وكانوا أقل من 100 يكفون. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يموت، رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فينفع 40. و40 ده عدد قليل جدا، مش كتير يعني، مش صعب تجميعه عند الصلاة على الميت، ده الأقارب بس والمعارف والأصحاب واللي يسمعوا بس إن هو مات أكيد هيبقى قطعا أكثر من 40، فلما يزيد يكون أحسن يعني. ويستحب أن يصفوا وراء الإمام صفوفا 3 فصاعدا، يعني يبدأوا من 3 فأكثر، لازم أقل حاجة 3 صفوف، تذهب إن هم 3 انفار يقفوا 3 صفوف برضه، الإمام يكون صف ويقف واحد وراه ثاني صف وواحد ثالث وراه صف، يبقى كده كم صف؟ 3 صفوف ب3 انفار، لو كانوا أكثر نفس القصة، يبقى ينبغي إن هم يصفوا وراء الإمام صفوفا 3 على الأقل بأي عدد، لو هيبقى كل صف 1 ده أقل السنة يعني، ممكن يخليها 100 صف يخليها 1000 صف مش مشكلة بقى بعد كده، بس أهم شيء هو يعمل 3 صفوف في الأول، 3 صفوف في الأول يعملهم بواحد ب10 ب100 ب1000، أهم حاجة كام؟ 3 صفوف، ده السنة أول حاجة. ويزيد بعد هذا إذا شاء. لحديثين روية في ذلك، أولهما حديث أبي أمامة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، كان معه 7 نفر، فجعل 3 صفا خلاهم صف لوحديهم أو 3 و2 صفا و2 صفا، قسم 7 3 مجموعات، مجموعة 3 خلاها أول صف وراها مجموعة 2 وراها مجموعة 2، بقى كده كم صف؟ 3 صفوف، بكم نفر؟ ب7. طيب لو كان معاه 3 بس كان برضه عمل 3 صفوف، فده أقل السنة 3 صفوف في صنع الميت، مش شرط يكون في كل صف كم واحد، بقدر ما هو ينبغي أن يكونوا في الغالب 3 صفوف. وأيضا الثاني عن مالك بن هبيرة قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب يعني أوجب الله له الجنة أو استحق الجنة، وفي رواية إلا غفر له. شفت المغفرة بلاش زي المغفرة بأشياء بسيطة جدا، أصل بعض المتهوكين يقول لك دي كلها قشور 3 صفوف وصفين وصف في 1 وصف في 2، يا عم صلي وخلص، يقول لك ما يعني ما تدقش دي كلها حاجات شكلية، لا دي كلها حاجات تدخل الجنة، حاجات تدخل ايه الجنة دي بلاش، كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا الذي يرفض، قالوا ومن يأبى يا رسول الله وفي حد طايل؟ قال نعم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، الذي لا يسمع كلامي ويستهين بالسنة يقول لك يعني ده كلام فاضي كلام فارغ مش مستاهل المسألة ما تدق إيش، هذا مش عاجبه الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فده مش عايز يخش الجنة، ده بقى إيه نافر آبي إنه ما يخش الجنة، فالجنة ببلاش والغفران سهل جدا، والواحد لما ينبغي أن يحرص على دخول صاحبه الجنة ولو بمثل هذا إن هو يصف عليه 3 صفوف، هذه فرصة لدخول الجنة إن هو يغفر له ذنبه، ليه ما ضيعها عليه؟ فيقول بعد ذلك قال بعض الرواة هو مرثد بن عبد الله اليزني، فكان مالك بن أنس رضي الله عنه كان إذا استقل أهل الجنازة جزاهم صفوفا ثلاثة لهذا الحديث. لو مثلا جاءت جنازة فيها كم استنفر ولا حاجة يروح عمل ثلاث صفوف بحيث عايز دخله الجنة فرصة، عايز دخله الجنة. والإنسان لا ينبغي أن هو يظن على أخيه بالجنة لشيء يسير مثل هذا. وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاء كما في الصلاة العادية. معروف في الصلاة العادية لو اثنين دخلوا صلوا جماعة بيحصل ايه؟ واحد يقف الإمام ويوقف على يمينه رجلا آخر، صح؟ يوقف على يمينه كده ويلزقوا فيه، يقفان على خط واحد، على خط واحد نفس الخط. وفي ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت خلفه وقفت وراء، فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم جذبني النبي صلى الله عليه وسلم خدني من دماغي وأوقفني يمينه وهو بيصلي شد وقفه إيه على يمينه. قال عبد الله فانخنست رجعت وراء ثاني. قال فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فأخذني فأوقفني عن يمينه، جذبني ثاني حطني على يمينه. قال فانخنست رجعت وراء ثاني. قال فجذبني وأوقفني عن يمينه فانخنست فتبني. فلما أنهى الصلاة قال مالك أجذبك عن يميني فتنخنس؟ أعمل أولا تعالى قدام ترجع على ليه؟ إيه المشكلة؟ فقال ابن عباس ما كان لعبد الله ابن عباس أن يقف حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجيش دي تيجي بقى أنا أقف كده على خط واحد معاك أرجع وراء وليكن ما يكون. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وفهم القرآن. ده شاب معلم، غلام معلم ذكي، ذكي الفؤاد، يفهم أنه لا ينبغي لأحد أن يتساوى بالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، من ذا الذي يساويه؟ فالسنة هو يقف. طبعا بقى باقي الناس زي رسول الله، طب عبد الله بن عباس مع رسول الله معذور، هذا رسول الله مفيش حد يقف قصاد، لكن الناس كلها تعمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يقفوا في خط واحد مع الإمام. إذا كان اثنين يعني لو كان اثنين بيصلوا يقف المأموم على نفس صف الإمام عن يمين. لكن ابن عباس إنما خالف هذا لأنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على هذا المخالفة رسول الله في حقه فقط صلى الله عليه وسلم، لكن مع غيره يرجع بقى الأمر النبوي للجذب يقف قصاده. يعني ده حال الصلاة العادية. لكن الصلاة الجنازة لو كانوا اثنين يقف الإمام قدام ويقف المأموم صف واحد وراء خلف الإمام، فالفرق من الاثنين واضح هو انه في الصلاه العاديه يقف على يمينه وفي الصلاه الجنازه يقف خلفه ويعمل صف لوحده ولو كان فردا واحدا. يقول في المسجد هذا الامر مر دليله حديث عمير بن طلحه الذي مات، هذا الغلام الذي مات، وان النبي صلى الله عليه وسلم وقف فصف صفا، وقف اماما يعني، وصف خلفه طلحه صفا وصفت خلف طلحه ام سليم، فكانوا صفوفا ثلاثه، النبي صلى الله عليه وسلم صف وابو طلحه صف وأم سليم صف وكلهم خلف بعضهم، مفيش حد على نفس الخط. والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي في الجنازة، الوالي الحاكم أو نائب الحاكم أو شيخ البلد أو أي حد أو إمام المسجد. ما إمام المسجد ده عبارة عن إيه؟ واحد وله الوالي أمر المسجد، إمام المسجد دوت الوالي عينه هنا مكانه يقوم بأمر الوالي هنا، فهو إيه بيعمل إيه؟ نائب عن الوالي في المسجد. فلهذا الوالي أو نائبه أو من يقوم مقامه هو الأحق والأولى بالصلاة على الجنازة من ولي الميت، هو أولى من أبيه وأولى من أخيه وأولى من عمه وأولى من كل هؤلاء الأولياء. الحديث أبي حازم قال إني لشاهد يومات الحسين، إني لشاهد يوم الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا، فرأيت الحسين بن علي، الحسن مات، فالحسين رضي الله عنه جاء يقول لسعيد بن العاص، وكان سعيد هذا ساعة إذ هو الوالي، ويجأ في عنقه، جاي عمال يزق في رقبته كده يقول له خش صلي عليه خش يعني. وطبعا كان أصلا كان بين الحسين وبين سعيد مشاكل للركب، لكن هو عايز يعمل السنة. فيقول أبو حازم إني لشاهد اليوم الذي مات فيه الحسن بن علي، فجاء الحسين بن علي رضي الله عنهم سيد شباب أهل الجنة وابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسين بن علي فجاء يقول للسعيد بن العاص ويطعن في عنقه بزقه كده من إمر رابطه، فلولا أنها سنة ما قدمتك وسعيد أمير على مدينة يومئذ وكان بينهم شيء، كان بينهم مشاكل، لكن الحسين عايز يقيم السنة في الحسن، فقدم الوالي مع كونه بينه وبينه مشاكل وبينه وبينه زعل، وكان يقدمهم رقبته بزقه كده يعني ادخل صلي، لولا انها سنة ما كنت قدمتك عليه، كنت انا صليت على اخي. فهذا الحديث شاهد قوي جدا في ان السنة في الجنازة ان يؤم فيها الوالي، ولي الامر يعني الحاكم او شيخ البلد او حد من هم لهم ولاية، ولاية مدنية يعني، او من يعينونه، وامام المسجد امام الراتب بتاع المسجد هو يعد نائب او ولي او وكيل عن هذا النائب او عن هذا الوالي، فيصلي على الجنازه ولا يقدم عليها الاولياء. هذه السنه لقول الحسين بن علي رضي الله عنه لابن سعيد بن العاص، لولا انها سنه، لولا ان السنه ان يقدم الوالي لما قدمتك ابدا. وكان بينهما شيء، وكان يقدمه يجا في عنقه يطعن في رقبته يعني من غيظه منه. زاد في اخره الحاكم والبيهقي، فقال ابو هريره: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. فنشهد الله أننا نحب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما حبا جما رضي الله عنهما، وحبهما من الإيمان، وبغضهما والعياذ بالله من النفاق. وكذلك أيضا إن لم يحضر الوالي أو نائبه، هب ما فيش والي، والي مش جاي يصلي، أو مش موجود، أو ما فيش لي نائب ولا لي وكيل ولا لي أي حد يقوم مقامه، فيؤم الناس على الميت أحقهم بالإمامة، أقرأهم لكتاب الله. قد يكون ابن هذا أو أبوه جاهل، ما عرفش حاجة، ما عرفش يصلي أصلا، فدخله ضيعه، أدخله النار يعني؟ لا، يقدم الأحفظ والأتقل لكتاب الله، فالأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. ثم على الترتيب الذي جاء ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما. ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. يعني هذا حديث عام في كل إمامة، أي إمامة يقدم لها الأقرأ لكتاب الله، ومعروض الأقرأ مش اللي بيقرأ أكثر، ما ممكن أحد يقعد ثم يقرأ في القرآن ويعيد ويزيد ويختم في اليوم 100 ختمة ولا يعمل منه بشيء ولا يعرف منه شيئا، هذا مش الأقرأ. الأقرأ الأعلم، الأقرأ الأعلم بكتاب الله، الذي يعرف هذه الآية نزلت في من ولماذا ومفهوم هذه الآية وكيف يعمل بها وموضعها أين هو ويعمل بهذا. أصلح الناس يعني أحفظهم للكتاب وأعملهم به، مش العمل يقرأ وخلاص، نجيب واحد فئم اللي بيقروا على المئات دول ومش عارفين حاجة عن الدين وبيشربوا حشيش ونيلة ونقول ده أقرأ لكتاب الله. لا، ليس هذا أقرأ لكتاب الله. الأقرأ لكتاب الله هو القارئ العامل العابد الذي يقرأ القرآن ويقيمه على نفسه ويعرف مناهيه، يعرف نواهيه وأوامره ويعمل بما فيه، هذا الذي يسمى أقرأ الناس لكتاب الله، ليس الحافظ السردي. فإن كانوا في القراءة سواء، هم ان في اثنين زي بعض كلهم يحفظون القران الكريم ويعملون به ويعرفون معانيه ويقومون بحق القران، يقدم اعلمهم بالسنه. سبت الحمد ذي المكرمات وذي المجد والعز والمفتخر وذي الحلم والفصل في النائبات، رجل قوله سديد كثير المكارم جم الفجر، له فضل مجد على قومه منير يلوح كضوء القمر منور، أتته المنايا فلم تشوه بصرف الليالي وريب القدر. كلام جميل قوي، رجل يعني مش شوية، رجل له مقام في قومه. فقال: كويس، وانت عاتكة قلت ايه؟ تقولي ايه لما موت؟ فقالت له عاتكة: أعيني جودا ولا تبخلا بدمعكما بعد نوم النيام، أعيني واستحنفرا واسكبا. عليش هو كلام طويل شوية بس استحملوه للآخر، يعني تقصد تقول يا عيني جودة بما فيك، كب كل اللي عندك من الدموع وما اللي مخبيها، وشوب بكاءكما بالتدام، عيني واستخرطا واسجما، صبوا أكثر يعني على رجل غير نكس كهام، على الجحفل الغمر في النائبات كريم المساعي وفي الذمام، على شيبة الحمد وار الزنادي وذي مصدق بعد ثبت المقام، وسيف لدى الحرب صمصامة، ومرد المخاصم عند الخصام، ومرد المخاصم عند الخصام لما يخيم أحد أو يخصم حد يغلب، وسهل الخليقة طلق اليدين وفن عدملي صميم اللهام، معلش انا بقول لكم عدوا صور حس الكلام تقيل قوي لكن كله في المدح يعني. ها تبنك في باذخ بيته رفيع الذؤابة صعب المرام. فكلام جميل هي بتجهز ده ولد ما يموت يعني. فقال وانت يا ام حكيم قلت ايه؟ قالت له الا عين جودي واستهلي وبكي ذا الندى والمكرمات. الا يا عين ويحك اسعفيني بدمع من دموع هاطلات وبكي خير من ركب المطايا اباكي الخير تيار الفرات. ده ميت الفرات يعني راجل ما بيعرفش قدامه حد. جواد طويل الباع شيبة ذي المعالي كريم الخيم محمود الهبات وصولا للقرابة هبرزيا وغيثا في السنين الممحلات وليثا حين تشتجر العوالي تروق له عيون الناظرات عقيل بني كنانة والمرجى إذا ما الدهر أقبل بالهنات. معلش استحمله. ومفزعها إذا ما هاج هيج بداهية وخصم المعضلات فبكيه ولا تسمي ولا تسمي بحزن وبكي ما بقيت الباكيات. واخذ بقى هم ستة بقى لسه كتير قوي يعني كلام كتير. خلاص الكلام ان هم قعدوا كلهم يمدحوه كما يحب. فقال ابن اسحاق فزعم لي محمد ابن سعيد ابن المسيب انه اشار برأسه وقد اصمت. يعني قال كده الكلام ولا بلاش صح كده اي هكذا فابكينني. فمثل هذا لو واحد عمل زي كده الايام دي وقال لما جمع الناس وقال هتقولوا فيها ايه بقى